أن يترك الناس بلا حساب، لا بد أن يكون يوم يجزى الناس فيه على أعمالهم. فلذلك هو يتعوذ بالله من النار، ثم يسأل ثم يبين لربه تبارك وتعالى أنه من يدخل النار فقد أخزاه الله، وما للظالمين من أنصار. ثم يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بأنه لما سمع المنادي إلى الإيمان آمن بربه، ويسأل ربه أن يغفر له ذنبه وأن يكفر عنه سيئاته وأن يجعله مع الأبرار، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. ثم يسأل ربه تبارك وتعالى أن ينجز له ما وعده، ويعلم أن ربه لا يخلف الميعاد لأنه عزيز حكيم. فأجاب الله تبارك وتعالى قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. والله والله هذه الاستجابة يعني يطير بها قلب المؤمن فرحا. شوف ربنا يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. والله هذه الكلمة أنا أكتبها أمامي، هذه الكلمة من أعظم ما تثبت به على العمل الصالح. ولا يشترط لعملك الصالح أن يراه أحد، أو أن يشكرك عليه، أو أن يثني عليك به، أو أن يكافئك به، أو أن يشتهر بين الناس. يكفيك أن الله تبارك وتعالى عالم به وأنه لن يضيع هذا العمل. اكتب هذه الكلمة أمامك: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. كل من قام بهذا العمل، كل من اتقى الله، فإن الله لن يضيع عمله، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كثير من المؤمنين يضعف ويستكين وينهزم بسبب ما يراه من كثرة الباطل وأهل الباطل، وما ينفقونه في الصد عن سبيل الله، وما يراه من القنوات، وما يراه من الفسق والفجور والإلحاد، والذين يروجون لعمل قوم لوط وينصرونه. قد يضعف المؤمن وقد ييأس، لكن الله سبحانه وتعالى نهاك عن ذلك، ألا تغتر به، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلماته. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، بل ينبغي أن يزيدك ذلك ثباتا على الحق، وشكرا لنعمة الله تبارك وتعالى أن هداك للحق. وكما هؤلاء يعملون في الباطل، اعمل أنت في الحق، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عاقبة التقوى، وختمت هذه السورة المباركة بآية جمعت الغاية والوسيلة. والله هذه الآية يعني هي مختصر الفلاح في هذه الدنيا. شوف الآية بتقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذه هي الوسائل. يعني إذا كان عندك ما تطلبه من الخير من الأهداف النافعة، فالله سبحانه وتعالى يأمرك أن تثبت عليه وأن تصبر وتصابر وترابط، تلتزم به وتستقيم عليه. لا لا لا يضعف عزمك عليه أحد، ولا يصدنك عنه صاد، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبروا وصابروا ورابطوا، واستعينوا في كل ذلك بتقوى الله. فتقوى الله هي التي تعان بها، هي التي تهدى بها، هي التي تسدد بها إلى الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر فتية الكهف، أصحاب الكهف، ماذا قال؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. فكان منهم الإيمان، كان منهم التقوى، فزادهم الله تبارك وتعالى هدى وإيمانا. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الناس في هذه الدنيا إما فالح أو خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فيعني حتى في يعني كلمة ينقلونها عن في بعض الأناجيل، وصححها بعض أهل العلم بالإنجيل، أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: ماذا يربح الإنسان إذا حاز العالم وخسر نفسه؟ أو معنى أو قريب من هذا المعنى. أقصد أقول إن هذا المعنى معروف. فإن الأعظم ما يمكن أن تربحه في هذه الحياة الدنيا هو أن تربح نفسك، وأن تربح نفسك، هذا لن يكون إلا بأن تسوق نفسك على هدى الله تبارك وتعالى. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، الحمد لله أن الملك لله وليس لغيره. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في إكمال كتاب الجنائز. قد وصلنا بحمد الله إلى باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. بسم الله. قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب، أي شق الباب أو شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره لم يطعنه، فقال: انهاهن. فأتاه الثالثة قال: والله لقد غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. نعم، البخاري رحمه الله يريد أن ألا يترك بابا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هدي إلا ويذكره ويصنفه تحت باب حتى يظهر. فالحديث هنا عن عما يظهر على وجه الإنسان. الإنسان يظهر عليه الغضب والرضا والسرور والمرض والحزن، هذا يظهر على وجه الإنسان، وإن كان الإنسان قد يخفيه ويتجلد ولا يبدي ما في نفسه، لكن المراد هنا أن الإنسان يظهر عليه ما في قلبه أو ما في نفسه. فهل هذا ينافي الصبر؟ لا، لا ينافي الصبر. فالبخاري ذكر هذا الحديث ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقتل هؤلاء الصحابة الكرام في غزوة مؤتة، وسبق الكلام عنها، جلس يعرف فيه الحزن. هذا هو وجه الشاهد، يعني لم يستطع أن يكتم ذلك، وإنما ظهر عليه وكان معروفا في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا في الحديث النهي عن يعني التشديد، أقصد النهي الشديد عن أفعال الجاهلية عند مصيبة الموت، منها الندب وشق الجيوب ولطم الخدود ونحو ذلك، ومنها كذلك كلام الرجل مع المرأة عند الحاجة، وأن هذا يعني جائز دون خضوع بالقول أو نحو ذلك. وفيه أن المرأة يجوز لها أن تبكي، ولكن لا يجوز لها أن تفعل الأمور الجاهلية من الحلق واللطم وشق الجيوب ونحو ذلك. فيه طبعا أن ظهور الحزن، وهذا أهم شيء، يعني أن ظهور الحزن على الوجه لا ينفي الصبر. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. البخاري رحمه الله بعدما ذكر باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، بين أنه يجوز أن يظهر هذا الحزن على وجهك، وأن هذا لا ينافي الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يعرف فيه الحزن عندما أخبر بقتل الصحابة الكرام. ثم ذكر بابا آخر، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. الأصل أنه سيظهر عليك، يعني ما في القلب سيظهر على الوجه، وأنت لا تستطيع أن تخالف ذلك إلا بتكلف ومجهود. وهذه من صور إبداع البخاري رحمه الله، أنه يجمع بين الأحاديث حتى تفقه. يعني لو جمع لك طرفا واحدا من الأحاديث في الباب، فإنك يخفى عنك تمام هذا الباب، فبين لك أن العبد قد يظهر على وجهه الحزن وقد لا يظهر على وجهه. فهذا بحسب المقام، قد يكون الإنسان في موضع لا يريد أو ليس من الحكمة أن يظهر عليه الحزن، أو أنه بذلك ستتضاعف المصيبة عند من يخبره أو يرى فيه هذا الحزن أو نحو ذلك، كما في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث جليل، هذا الحديث قل فيه ما تشاء، فيه العلم والفقه والحكمة، فيه الجلد، فيه الصبر، فيه حب الزوجة لزوجها، فيه التعريض الجائز، فيه كذلك حسن المقال، وأن تختار المرأة في إبلاغ زوجها بالأخبار يعني غير الحسنة، أن تختار يعني أن تمهد لها، وأن تختار ألطف العبارات، وأن تعينه على الصبر، كما كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك. ففي هذا الحديث أن أم سليم، وكانت امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما، كان أبو طلحة خارج يعني ليس في البيت، فلما رأت امرأته أنه قد مات، يعني مات ابن لأبي طلحة، وعلمت المرأة الكريمة بأن الولد قد مات، هيأت شيئا، يعني كأنها صنعت شيئا ونحته في جانب البيت، يعني بحيث لا إذا دخل أبو طلحة لا يعلم بوفاة الولد. قال: كيف الغلام؟ قالت: هدأت نفسه، وهذا فيه تعريض، أنها لم تصرح ولم تكذب، وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنها صادقة، صادقة بمعنى أنه لم يفهم أن الولد به شيء، وإنما فهم أنه نام أو استراح. قال: فلما أصبح اغتسل، يعني حصل بينهما جماع في هذه الليلة، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، يعني أخبرته بالخبر. نلاحظ أن طبعا جاء في رواية في صحيح مسلم أنها مهدت لهذا، قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، يعني سلفوا ناس، مثلا إحنا سلفنا الجيران عندنا، مثلا مثلا سلفناهم شيء من الأثاث فأصبح عارية، يعني نحن أعرناهم إياه، خلاص. يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، بعد مدة قالوا لنا ممكن تجيبوا الحاجة اللي إحنا إديناها لكم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك. قال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني، يعني كأنه زعل. ولكن الصحابة كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليعرفوا ما هو التصرف الصحيح، وهذا في رأيي أعظم ما كان عليه الصحابة الكرام، أنهم في كل أمر من أمورهم يريدون أن يعرفوا كيف يتصوره وكيف يتصرف فيه. هذا يعني في رأيي من أعظم ما جاء عن الصحابة الكرام، يعرف كيف يعني ليفسر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وليدله على خير العمل. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله تعالى أن يبارك لهما في ليلتهما. ثم ذكر ما كان من أثر ذلك ببركة العلم والحكمة والصبر وحسن العشرة والاحتساب من هذه المرأة الصادقة وهذا الرجل الصالح. والله سبحانه وتعالى ذكر بيت زكريا، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإن كنت أنت تريد أن تصلح بيتك أو تريدي أن تصلحي بيتك، فاعلمي أن أعظم قيمة أو أعظم سبب لإصلاح البيت هو أن يكون هذا البيت مؤسسا على تقوى الله، يعني أن يكون هذا البيت في علمه وعمله وتصرفه يهتدي بهدى الله تبارك وتعالى في كل تفاصيل أمره، وأن يكون الدين هو أعظم ما تتخذون القرارات بناء عليه. أكمل. فطبعا وجه الشاهد من هذا أن المرأة لم يظهر عليها الحزن ولم يعرف فيها الحزن، بل العكس، تهيأت لزوجها ويعني قضى منها وطره، وهذا فيه العلم والحكمة وفيه الجلد والصبر وفيه كذلك التمهيد الذي يعين على يعني تهوين المصيبة. أكمل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون. وعنه رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. قال ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسوة وقدوة، يتعلم الناس منه العلم والعمل. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم المواقف، فكان فيه الفرح والحزن والابتلاء والمصيبة، وكان له زوج ويعني أزواج وذرية وغير ذلك. فالمؤمن ينبغي أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته. ومن هنا جاءت قيمة صحيح الإمام البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لكن أجمل ما في البخاري إن هو صنف هذه الأحاديث تحت أبواب، وجمع الأحاديث في الباب بحيث يظهر لك هذا الباب تاما كاملا. ففي هذه الأحاديث يبين لك البخاري ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند المصيبة، وهذا هو أحسن الهدي وأكمله وأتمه. فبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية ونحو ذلك، هو الذي يعني فعل مثل هذا، إنه هو كان يظهر عليه الحزن، وكان يقول إن بك لمحزونون، وكانت عيناه تدمع تذرفان بالدمع وغير ذلك. فهذا يبين هدي المؤمن عند المصيبة، وبين لك النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي أن يقال: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، وما الذي ينبغي أن يؤمر به: فاصبر واحتسب. واضح؟ في هذا الحديث عنه يعني عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. القين اللي هو الحداد، وهي تطلق على كل صانع عموما، ولكنها أخص بالحداد. وهو أبو سيف هو البراء بن أوس بن خالد الأنصاري رضي الله عنه، وكان ظئرا لإبراهيم، يعني زوج مرضعة إبراهيم. مرضعة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هي خولة بنت المنذر، هو زوجها. تمام؟ قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، يعني قبل أن يتوفى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قبل أن إيه؟ قبل أن يتوفى، يعني دخل عليه مرتين قبل أن يتوفى، قبله وشمه، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، كل ولد من أبنائك يكون له يعني رائحة خاصة كده تشعر به. وكان لي صديق توفيت زوجته وهي شابة، يعني كانت أنجبت له وتوفيت، وكان عندها تقريبا بنت واحدة، فكان هو وبنته يعني يعيشان وحدهما فترة، وأنا يعني اقتربت منه في الفترة دي شوية، كان عنده محنة، فكان يقول لي: سبحان الله، كلما يعني اقتربت مني ابنتي كأنها رائحة زوجتي. فهذا موجود، إن يكون الإنسان له رائحة خاصة يعرف بها. قال: فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني في النزع، يعني في النزع الأخير يعني. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني تدفعان الدموع، لا يملك الإنسان أن يكف دمعه، ولا يلزم أن يكف دمعه. يعني بعض الناس يظن أن هذا من التجلد، لا، بالعكس، هذه من الرحمة، إن الإنسان تدمع عينه في الفرحة أو عند الحزن، أو شفقة على مريض أو نحو ذلك، هذا لا يملكه الإنسان. وإن كان الإنسان في بعض الأحوال قد يعني يجاهد نفسه على عدم ذلك إذا كان يؤذي من حوله. فقال له عبد الرحمن بن عوف، وهو عبد الرحمن بن عوف من أهل العلم بالصحابة، يريد أن يفسر ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنت يا رسول الله، أنت كذلك تبكي؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. يعني فسر له هذا الفعل، وهذا عظيم جدا، إنك أنت تعرف كيف تتصور هذا الفعل. ممكن واحد يقول: لو لم يوجد عنده هذا الحديث لجعل البكاء على الميت منهيا عنه من كل وجه، مثلا بحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الدمع دمع الرحمة والشفقة، فهذا لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى به ولا يملكه الإنسان، بل هو من الرحمة. ثم أتبعها بأخرى، أتبعها بأخرى يعني أتبع هذه الكلمة إنها رحمة، أو أتبع الدمعة، يعني هذا أو هذا. فقال إن العين تدمع، شوف هذا التفسير، هذا الفرق بين ما في القلب وما على اللسان والجسد. العين، إن العين تدمع والقلب يحزن، فهذا أثبت أن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، تمام؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو إلا ما يرضى ربنا، يعني أن المؤمن لا ينبغي أبدا تحت أي ظرف أن يصدر عنه ما لا يرضي الله، سواء في فرحه أو في حزنه أو في مصيبته. بعض الشباب مثلا الآن يريد أن يعلق على شخص، هذا الشخص مثلا يعني يستهزئ بالدين أو فعل مصيبة أو نحو ذلك، أو فعل يعني منكرا، فتراه يشتمه ويسبه ويشتمه بأمه، يا ابن كذا ويا ابن كذا، يقول لك أصل دي غيرة على الدين. لا، المؤمن لا ينصر دينه بالمنكر والباطل ولا يكذب. بعض الناس الآن ممكن يعمل منشور فيه كذب أو يعمل إعلان فيه كذب، يقول لك أنا لأني إذا لم أكتب ذلك لن يشاهد الناس الفيديو. هذا موجود كثيرا، وهذا غريب جدا أن تتصور أنك تنصر الحق بالباطل أو بالكذب أو بالخداع. وهذا من أثر العلمانية التي دخلت على كثير من المسلمين، أنهم ينظرون إلى مجرد الترويج أو الانتشار أيا كان الأسلوب أو أيا كانت الطريقة. لا، المؤمن ليس كذلك. شوف، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني لن يصدر مني في هذا المقام ولا في غيري إلا ما يرضى الله تبارك وتعالى. طب هذا معناه إيه؟ مقتضى أن تعرف ما الذي يرضي الله تبارك وتعالى في هذا الحال. هذا مهم جدا. يعني كلمة لا نقول إلا ما يرضي ربنا فيها دلالتان، الأولى أن المؤمن ينبغي أن يتعلم ما الذي يرضي ربه، ثانيا أن يجاهد نفسه عليه. وأحيانا يكون هو يظن أن الله لا يرضى أفعالا، تمام، ويمنع نفسه عنها، والله سبحانه وتعالى يرضاها، مثل دمع العين مثلا، أو كلمة أو بيان أنه هو حزين، هذا ليس فيه إشكال. قال وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هذا فيه الإخبار بالحزن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإيه، بأنه يعني حزن بذلك. وهذا فيه كمال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الرضا والصبر والرحمة والرأفة. طيب أكمل. طبعا هذا باب الحديث فيه البكاء عند فوائد، طبعا الحديث فيه فوائد مشروعية تقبيل الولد وشمه، وكذلك الاسترضاع، إن واحد يعني يسترضع ولده، ومشروعية عيادة الصغير، وكذلك الرحمة بالأولاد، وجواز الإخبار بالحزن. وأعظم ما فيه أن العبد لا يصدر منه ما لا يرضي الله تحت أي ظرف من الظروف، عند مصيبة، عند فرح. في واحد مثلا عند الفرح كذلك يصدر عنه ما لا يرضي الله. يعني في شباب كنت أعرفهم مثلا زمان لما كنا يوم الوقفة في رمضان يروح يشرب خمرة ويشرب مخدرات ويقابل البنات وكذا وكذا، ويقول انا بقى يا عم ده احنا في العيد، يعني هو متصور ان فرحته في العيد لا تتم الا بالمحرمات. ونفس الشيء واحد مثلا يكون حصلت له مصيبه يروح يشرب مخدرات، يروح يشاهد اشياء محرمه. لا، اياك ان تظن ابدا ان مثل هذه الامور يمكن ان تذهب المصيبه عنك، بل والله لن تزيدك الا حسره، ولن تزيدك الا وهنا، ولن يعينك على ذلك إلا تقوى الله. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تفضل. باب البكاء عند المريض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم، هنا البخاري يريد أن يبين أنك يعني ما يشرع من البكاء عند المريض، يعني قبل الإيه؟ قبل الموت. أنت بتعود شخصاً وهو يتألم، أو مثلا ترى ما فيه من الضعف والوهن، فعينك تذرف بالدمع، هذا يعني مشروع لك، ولكن بحسب الحال. إذا كان ذلك يعني يضاعف التعب على المريض، فيعني يمكن أن تملك نفسك عنه. فعن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الأنصاري الساعدي الخزرجي، هو نقيب بني ساعدة، صحابي كريم اشتكى شكوى، يعني مريض يعبر عنه عن كل مرض، يعني إن عنده شكاية يعني. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا في عيادة المريض مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، غاشية الأهل اللي هم يغشونه، يتابعون حالته، يقومون على خدمته، لأن الناس اللي بتكون حوالين المريض إيه غالبا بتشوف أحواله تتفقده. فقال قد قضى، يعني توفي. قالوا لا يا رسول الله، فبكى. فهذا هو الإيه، هذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى شفقة عليه ورحمة منه صلى الله عليه وسلم، يعني بكى عند المريض. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، يعني كأنهم كانوا يمتنعون أو يتجلدون عن، يخاف أن يكون ذلك ليس مشروعا، أو لغير ذلك. يعني يمكن أن يكون بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استدعى بكاءهم، وهذا يحصل كثيرا. إن ممكن إنسان يكون متجلد، يعني يكون متصبر، وأول ما يرى شخصا بكى لا يملك نفسه من البكاء. فقال ألا تسمعون، يريد أن يعلمه إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. وهذا وجه الشاهد، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، هذا لا يملكه الإنسان أصلا، ولكن يعذب بهذا، يعني باللسان أو بما يصدر اللي هو من شق الجيوب ولطم الخدود، يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. الله سبحانه وتعالى يعذب أو يرحم. كلمة أو يرحم في رأيي لها دلالتان. الأولى أن الله قد يعذب ويؤاخذ بما يصدر من العبد من المخالفات في هذا الموضع، أو قد يتجاوز عنه، تمام، يعني تحت المشيئة. أو المعنى أن الله يرحم العبد بما يقول من الحق في هذا المقام، يعني كلاهما يعني متوجه في هذا الحديث. قالوا إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، سبق الكلام عنه أن يعني اختلف في معناه، هل يعذب بمعنى يعاقب، يعني يضاعف عليه العذاب بسبب بكاء أهلي عليه، واختلف العلماء في ذلك، هل لكونه كان لا ينهاهم عن ذلك، أو كان من سنته أن يبكي كذلك أو يندب، أو كلمة يعذب بمعنى أنه يتألم أو يضايقه ذلك أو يحزنه. هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بفعل غيره إلا أن يكون بسبب منه. ماشي، تفضل الباب اللي بعده. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. نعم، البخاري بعدما ذكر أن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، بين المنهي عنه في هذا المقام، وهو النوح، الصراخ والسخط والصياح ودعوى الجاهلية والندب ونحو ذلك. وطبعا الشاهد من الحديث إن هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء البيعة ألا، قالت أم عطية ألا ننوح، وهذا هو الشاهد، إن إيه، أن هذا منهي عنه. وطبعا هذا للرجال والنساء، ولكن خص النساء به لأنه كثير فيهن. قال: فما وفت منا، يعني ما التزمت بهذا العهد منا، إلا وذكرت خمس نسوة، وطبعا منهن أم سليم اللي يتقدم حديثها، اللي هي زوج أبي طلحة رضي الله عنهما. تفضل. باب من متى يقعد إذا قام للجنازة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها، أو تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفها. متى يقعد إذا قام للجنازة؟ يعني القيام للجنازة، أنت إما أن تكون ماشيا مع الجنازة أو الجنازة في ضبطين، وإما أن تكون مثلا جالسا، جالس مثلا أمام منزلك، أو جالس في مكان ومرت بك الجنازة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها، هذه الحالة الأولى، فليقم. طبعا اتباع الجنازة فيه ثواب كبير كما مر معنا، فليقم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالقيام حتى يخلفها، يعني هي تمر الجنازة، يبقى واقفا حتى إيه، هو إما يتجاوزها هو أو هي تتجاوزه، لكن جاءت في رواية حتى تخلفه، هذه جاءت بالجزم في رواية حتى تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه، يعني إما إن هي توضع الجنازة أو إن هي تخلفك. وطبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة، وورد عنه أنه ترك القيام، واختلف في ذلك، بعضهم قال نسخ القيام، وبعضهم قال يبقى مستحبا للجمع بين الأحاديث، وبعضهم قال المسلم مخير أن يقوم للجنازة أو لا يقوم لها، لأنه ورد فيها أكثر من حديث. طيب الحديث، طبعا المراد أصلا من هذا الأمر ألا يكون المسلم غافلا في وقت مرور الجنازة، يجب أن ينتبه، يجب أن يتذكر الموت، يجب أن يعظم هذا الموقف. لكنه لو كان جالس مثلا بيتكلم مع الناس ومرت به الجنازة ولم يحرك ساكنا، فهذا يعني كأنه فيه غفلة أو نوع من الإعراض، فلعل هذا هو المناسبة للقيام للجنازة. لذلك مثلا لما جاء الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لليهودي في جنازة يهودي، اختلف في ذلك، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست نفسا، يعني هو يهودي نعم لكنها نفس، وفي رواية أخرى إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا، الموت نفسه فزع، إنك بتقوم للموت. وفي رواية عند النسائي قال إنما قمنا للملائكة، وفي رواية خارج الصحيحين إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. طيب إحنا عندنا 4 احتمالات، أن القيام لنفس الإيه؟ للنفس، لأنها نفس ماتت، تمام؟ أو القيام لأن الموت نفسه فزع، أو القيام للملائكة، تمام؟ أو القيام لله تبارك وتعالى الذي قبض هذه النفوس، والله أعلم بالسبب. المهم أن القيام مشروع على من لم يقل بنسخه، لكن بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فهذا إيه؟ فيه نسخ. والعمل بالحديثين والله أعلم أولى أن يبقى ذلك مستحبا أو مشروعا. أكمل. باب من قام لجنازة يهودي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق. نعم عن جابر بن عبد ال... نعم. لا، هذا الحديث مما يؤكد أن هذه السنة كانت معلومة عند الصحابة، وأنها لم تنسخ، اللي هي القيام للجنازة، وأن ذلك مشروع. بل إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أقام مروان بن الحكم أقامه وقال له قم، وصدقه أبو هريرة بسنية هذا الأمر. فهذا يرجح القول بأنه يبقى على الاستحباب أو المشروعية، والله أعلم. وطبعا هذا فيه قوة أبي سعيد في الحق، وفيه تصديق أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. تكلمنا عن مناسبة ذلك، وفي الحديث في مشروعية القيام للجنازة أيا كان الميت. أكمل. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. هو يقصد هنا أن الرجال هم المسؤولون عن حمل الجنازة واتباع الجنائز ونحو ذلك كما سبق، ولكن ذكر هنا الحديث إذا وضعت الجنازة أو الجنازة فيها ضبطان، يعني واحتملها الرجال على أعناقهم، هذا هو وجه الشاهد، فإن كانت صالحة، يعني هذا الميت في الجنازة سواء كان رجلا أو امرأة، قالت قدموني. وهذا فيه أن الجنازة تتكلم حقا ولها صوت يسمع، وكل هذه الأخبار يؤمن بها المؤمن ويصدقها وينتفع منها ويعتبر. أما الكافر أو الكافر والمنافق يجادل في هذه الأخبار ويقول كيف تتكلم وكيف كذا وكيف كذا، وكل مؤمن ينبغي أن يصدق كل خبر جاءه في الكتاب أو في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر به. لكن كثير من الناس يفتح له باب الجدل ويصد عن العمل، يبدأ يجادل في هذه التفاصيل دون أن يعتبر بما فيها. يعني أصلا المراد من مثل هذه الأحاديث أن تعتبر وأن تسأل ربك أن تكون جنازتك صالحة تقول قدموني، لكنك تترك ذلك ثم تجادل فيه هل ثبت ذلك، كيف يمكن، ونحن لم نسمع، وهل الجنازة تتكلم، وهذه الأمور التي تصرفك عن العمل. وما فتح لأحد باب الجدل إلا أغلق عليه باب العمل بقدر ذلك. قالت قدموني وإن كانت غير صالحة، قالت يا ويلها. طبعا الراوي لم يقل، لم ينسب الكلام إلى نفسي، لم يقل قالت يا ويلتي، لا، أو يا ويلتا، لا، لأن هذا أمر منكر، فلم ينسبه إلى نفسه، كما مر معنا في حديث، كما سيأتي معنا أقصد في حديث أبي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، ففي آخر الحديث قال هو على ملة عبد المطلب، لم يرضى الراوي أن يقول قال أنا على ملة عبد المطلب، تمام؟ وهذا فيه الحكمة في نقل الكلام. قال يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق، يعني غشي عليه من شدة ما سمع. هذا فيه إثبات أن الجنازة تتكلم بصوت يسمع، وفيه كذلك أن يكثر العبد من الدعاء أن تكون جنازته صالحة تقول قدموني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على الإسلام. أكمل. باب السرعة بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، السرعة بالجنازة ليس المراد الجري، وإنما هو وسط، يعني ألا تبطئ بها، ألا تكون بطيئا تمشي تتماوت، لا، يعني تمشي بها تسرع، ولكن لا يبلغ ذلك الجري، لأن ممكن الجنازة تسقط منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أيا كانت بقى حال هذه الجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك، يعني تكن شرا أو ليست صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم، فيعني إما تنفعوها وإما تنفعوا أنفسكم. طبعا في الحديث يعني الاختصاص الرجال بحمل الجنازة، وفيه كذلك الإسراع بالجنازة، وفيه كذلك المبادرة بدفن الميت، وفيه كذلك إثبات عذاب القبر أو نعيمه، أو نعيم القبر. تفضل. باب فضل اتباع الجنائز. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. سبق الأمر باتباع الجنائز، المؤمن يعرف الأمر والنهي، ويعرف عقوبة النهي والإثم ودرجة النهي، ويعرف كذلك الفضل لما أمر به. يبقى احنا عندنا أبواب الأمر والنهي فيها أكثر من صنف، إنك أنت تعرف الأمر والنهي، وثانيا أن تعرف الفضل في الأمر، وأن تعرف الزجر في النهي، يعني قدر الإثم وقدر العمل، هذا مما يعين على العمل. لذلك عبد الله بن عمر أول ما علم هذه السنة يعني تحسر على ما فاته من الأجر. انظر ما الذي يتحسرون عليه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا فيه أن العلم بفضائل الأعمال سبب في الحرص عليها. كلمة فرطنا يعني ضيعنا، وهذا فيه كذلك تثبت الصحابة من الأحاديث، خصوصا إن كأن ابن عمر بيقول كيف لا أعلم بهذه السنة يعني، فاستغرب فأراد أن يتثبت، وهذا جائز ليس فيه إشكال، وهذا كان من سنة الصحابة أنه يتثبت بعضهم من حديث بعض، ليس اتهاما في صدقه، وإنما خشية أن يكون وهما أو يكون اجتهادا من نفسه، واضح، خصوصا في الأمور التي كانت ينبغي أن تكون مشهورة أو معلومة لديه. أكمل. ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. عندي في الرواية: لولا ذلك لأبرز قبره، هي نفس المعنى. قال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد. كلمة يكره هنا، هذا الكراه أصل عام لكل ما حرمه الله، كل ما حرمه الله فهو يكرهه، ولكن هذه الكراهة درجات، والمراد هنا التحريم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعنة، لعن الله اليهود والنصارى، وذكر سبب اللعنة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكل ما تسبب في اللعنة فهو من الكبائر، وهو من أشد المحرمات. قالت لولا ذلك، يعني لولا هذا الأمر، لأبرز قبره، يعني كشف عن قبره ولم يتخذ عليه حائل، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأصل هو خارج عن المسجد، ولكن في التوسعة صار بوجه ما داخلا في المسجد، تمام؟ لكن هذا لغرض، فلا يحل أن يستدل بذلك على بناء المساجد على القبور، لأنه أصلا لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها التي مات فيها، وكانت خارج المسجد. المهم إن هذا فيه النهي عن اتخاذ القبر مسجدا، وكذلك النهي عن بناء المساجد على القبور، وكذلك فيه سد الذرائع التي تفضي إلى ما لا يرضي الله، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لولا ذلك لأبرز قبره. طيب أكمل. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. هي النفساء معدودة من جملة الشهداء، يعني التي ماتت في نفاسها، فوردت أحاديث بذلك، فهو يبين مشروعية الصلاة عليها، وأن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة. يعني شهيد المعركة الذي يعني قتل في معركة الكفار، يعني كان يقاتل الكفار، سيأتي إن شاء الله حديث برقم 661 نشرح فيه هذه الفكرة، ولكن هو الآن يريد أن يستدل لذلك، وإنها وإن كانت تسمى باسم الشهيد، لكنها مع ذلك تغسل وتكفن وهكذا. قال: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، يعني في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها، يعني بسبب الإيه؟ إنها نفساء. عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. يعني السنة للإمام إن هو يقوم في وسط الإيه؟ المرأة عند الصلاة عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. نعم، هو ذكر البخاري أثرا عن الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وفي مصنف عبد الرزاق وسنن النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم الكتاب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في الأولى، يعني لا يقرأ قرآن إلا في الأولى. وهذا عليه كثير من أهل العلم في الجنازة. فالبخاري هنا أراد أن يبين إن الفاتحة بتقرأ في فين؟ في صلاة الجنازة. فابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أو ليعلموا أنها سنة، يعني جهر بها ليتعلم الناس أنها سنة، وكلمة سنة يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. وطبعا تقرأ في الركعة الأولى، يعني في قول أهل العلم إن هي تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، من أقصد في التكبيرة الأولى، آسف، في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، آسف أنا قلت الركعة، صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولكن أخطأت، تفضل. باب الميت يسمع خفق النعال. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعاله، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. طبعا هذا الباب فيه بيان فتنة القبر. احنا عندنا فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، كل هذه أمور حق وصدق لم يكذب بها أحد من أهل العلم، وإنما كذب بها المبتدعة أو او الكفار او المنافقون او الذين يشككون في الاخبار، ولا هم لهم الا ان يشغلوا المؤمنين عما كانوا ينبغي ان يعملوا له. فهذا فيه تصديق هذه الاخبار. الفتنه اللي هي الامتحان او السؤال الذي يمتحنه المؤمن، نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا عند السؤال. والعذاب هو التعذيب، وهذا يكون كذلك للمؤمن وليس فقط للكافر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اللي هو من يمشي بالنميمة ومن لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا العبد إذا وضع في قبره وتولي، يعني تولي يعني تولى عنه أصحابه، وفي رواية تولى وذهب أصحابه، تمام، حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم. هذا فيه أن المؤمن يسمع قرع النعال أو خفق النعال، فيه أنه يسمع ذلك. أتاه ملكان، هذا هو الامتحان أو الفتنة، نسأل الله أن يثبتنا. فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني أعظم ما يمتحن به العبد في قبره هو السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني يرى هذا المقعد وهذا المقعد، ليعلم فضل الله تبارك وتعالى عليه. وأما الكافر أو المنافق، وطبعا المنافق هو صنف من الكفار، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. وهذا ما يفعله كثير من الناس الآن، يتابع مثلا شخصا كافرا يصد عن سبيل الله فيتخذه قدوة ومفكرا ويصدر عنه، واستغرب حينما أجد إنسانا المفروض أنه هو مثقف أو بيفهم، ثم يتابع شخصا ويأخذ عنه دينه، يأخذ عن شخص جاهل كافر فاجر يراه في الحياة أصلا، يعني يراه في الحياة شخص جاهل فاجر يشرب الخمر ويفعل المبيقات ويرضى في أهله الفحش ونحو ذلك، ثم يأخذ عنه دينه. ولا يظلم ربك أحدا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ولا يمكن أن يكون الإنسان مريدا للهدى ساعيا فيها ثم يضله الله، هذا لا يكون. ربنا قال: ويضل الله الظالمين. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، يعني لا أنت اتبعت الحق ولا اقتديت ولا اهتديت بأهل الحق. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. نعوذ بالله من عذاب القبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عند السؤال. أكمل، هذا طبعا فيه إثبات عذاب القبر. أكمل. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله له عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ذكر هنا يعني هل يستحب للمسلم أن يحب أن يدفن في الأرض المقدسة التي ثبت أنها مقدسة، مثلا المسجد الأقصى، المدينة، مكة، في حديث في مسند أحمد والترمذي وفي سنن النسائي: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت فيها. حسنه بعض أهل العلم. فكلمة من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، يعني أو نحوها من الأرض التي علم أنها مقدسة، يعني هل ذلك مشروع؟ فواضح أن هو يبين مشروعية ذلك. ذكر حديث أبي هريرة. قبل أن ندخل في هذا الحديث، أريد أن أنبه الوالد الكريم والوالدة الكريمة على مكان العيش. من أعظم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الوالدان أين تعيشان؟ أنتوا عايشين فين؟ هذا مهم جدا، يعني ينبغي أن تجتهد أن تكون في مكان أقرب لطاعة الله وأعون على طاعة الله وأبعد عن معصية الله قدر الإمكان. الله سبحانه وتعالى لما قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من أعظم ذلك أن تتخذ الأسباب، ومن أهم الأسباب المكان والبيئة والمجتمع اللي حواليك. ليس معنى ذلك أنك أنت ستجد مجتمعا يعني ليس فيه أي منكرات، هذا لا يكون. وليس معنى ذلك أن الإنسان مثلا المقيم في أوروبا ينبغي أن يكون على شر، والإنسان المقيم مثلا في مكة ينبغي أن يكون على خير. لا، الأرض لا تقدس أحدا، ولكن أي إنسان يلغي عامل البيئة والمجتمع كسبب في إصلاح الإنسان أو إفساده يبقى كذاب. البيئة لها عامل بلا شك. يعني ما تكون أنت في مكان لا ترى فيه منكرات، أنت مثلا تسكن في قرية والنساء يعني يلبسن ملابس محترمة، لا ترى فيه مثلا هذا التبرج الفاحش، ولا ينتشر الكفر والإلحاد والخمر، هل هذا ليس يعينك على الطاعة؟ لا، هذا يعينك عن الطاعة ويبعدك عن المعصية بلا شك. والله سبحانه وتعالى قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله سبحانه وتعالى واسعة، والإنسان ليس عنده أعظم من دينه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. كثير من الناس يقصر في هذا، لا يهتم بمكان العيش، يقول أهم حاجة إن إحنا مؤمنين وبنصلي. لا، كل من استطاع أن يكون في مكان هو أقرب فيه إلى الطاعة وأعون فيه على العمل الصالح وأبعد فيه عن المعصية فليفعل. ليس عندك أغلى من دينك ودين أبنائك. إن أنت لما تكون في بيئة محترمة وابنك في مكان محترم لا ينتشر فيه الفسق والفجور والإلحاد وعمل قوم لوط، بخلاف ما تكون في بيئة هكذا. وأنا سافرت هذه الأماكن ورأيت الشباب كيف يتعرضون لهذه الفتن الرهيبة، والله فتن تعصف بالقلب، تحتاج علما وإيمانا وتقوى ومتابعة ومراقبة أضعاف أضعاف غيرها. يعني الولد لما يروح الجامعة يرى الـ يعني الفاحشة تفعل أمامه، ويرى الكفر والفسوق والإلحاد، والبنات ماسكين إيد بعض والولاد ماسكين إيد بعض، عمل قوم لوط. وأنا رأيت هذا بعيني في ميادين هناك، في يفعلون هذا عيانا وجهارا وأمام الناس. والرجل صديقي كنت رايح أزوره في بلد إحدى العواصم الأوروبية، وحتى ما كانتش عاصمة، ده بلد يعني من يعني جنب العاصمة، وقال ويعني استأذني إن هو يدخل البيت الأول يعني العمارة، عشان ما بيقول لي الولد الفلاني بيفعل الفاحشة مع البنت في المكان، وأقسم لي بالله وهو صادق. فاللي أنا عايز أقوله إن أنت لا تستهن بهذا الأمر، لا تستهن بهذا الأمر وتعتمد على إن ابنك مسلم وإنك مقدم له في مدرسة إسلامية أو الكلام ده. لا، كل من استطاع أن يكون في مكان أبعد فيه عن المعصية وأقرب فيه إلى مسجد ومركز إسلامي وصحبة خير، لا تتردد في هذا، والله هذا أعظم ما تقدمه لولدك. أفضل إنك أنت توديه في مكان يكون جنبه المول وجنبه النادي وجنبه مش عارف إيه وجنبه إيه، كل دي أشياء كويسة عادي، ما إحنا بنودي ابننا النادي ويلعب ويتفسح ويروح حمام السباحة، لكن اختر المكان. أنا قريبا كنت عند صديقي في بلد ورحنا نجيب ابنه من حمام السباحة، والله العظيم أنا صعقت، قلت له أنت إزاي سايب ابنك في المكان الحقير ده؟ مش ممكن. يعني أنا بحسب حمام سباحة زي اللي عندنا، بيكون حمام للرجال وللنساء، ده واحد للرجال واحد للنساء، فطبيعي عادي باخد الأولاد لا ده أنا العملية على بعضها كده يعني، والمدربة لابسة مايوه، قلة أدب. يقول لك أصل الولد يلعب رياضة، إحنا نستعبط. أنا شايف يعني ده ملوش معنى غير الاستعباط، ده اسمه تهاون، ده اسمه لا. وبعد كده أنت بقى بعد كده عايز تعلم ابنك الفضائل، كيف تعلمه الفضائل؟ يقول أصل ما أقدرش أستغنى عن درس السباحة. ليه يعني ما تقدرش تستغنى عن درس السباحة؟ يعني ايه اللي هيجرى يعني لو ابنك ما تروح بيه في اي مكان تاني بعيد، لو انت فعلا حريص على ان هو يلعب سباحة او غيره. اللي انا عايز اقوله ان كثير من الناس يتهاون جدا في دينه، مع انه في امر الدنيا، ولو ابنه بياخد درس مش عارف حساب ولا درس هندسة ولا درس كذا ممكن يتعب عليه ويدفع ويصرف، انما في الامور اللي تخص الدين يتهاون فيها. فالمهم يعني ده يعني اللي فتحني في هذا الأمر فكرة إيه، من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة، هذا الأمر لا تتهاونوا فيه، اجتهد أن تكون في مكان أعون لك على الطاعة وأبعد عن معصية الله، واعرف إنك مسؤول عن أبنائك. هذا ليس من باب التأنيب والجلد، لا، فاتقوا الله ما استطعتم. الله سبحانه وتعالى يعني لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنا على يقين أن كل من أراد الهدى وأخذ بأسبابه لا بد أن يعينه الله. الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يضيعك، لكن فرق بين عصمة أمرك وبين الأمور الكماليات. وكل واحد مننا نفسه يعيش في مكان يكون فيه حدائق ويكون فيه منتزهات ويكون فيه أندية ويكون فيه بيئة نظيفة، صح كل ده بلا شك ما فيش حد ينكر أبدا، لكن مع ذلك اجعل العنصر الأساس في اختيار مكان العيش هو الدين، واعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى، فلما يعني أرسله الله سبحانه وتعالى، فلما جاءه صكه، يعني طبعا ملك الموت جاءه في صورة إنسان، فلما جاءه صكه يعني لطمه، فرجع إلى ربي فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله، طيب الحديث يعني أظن الحديث واضح، وجه الشاهد من الحديث أنه أراد أن يدفن في الإيه يعني قريبا من الأرض المقدسة، قال رمية بحجر، يعني أن يكون قريبا من الأرض المقدسة مسافة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم يعني هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق. طبعا معرفة قبور الأنبياء هذا ليس أمرا من الدين، يعني أن الإنسان يهتم أين دفن النبي الفلاني، تمام، ولا يجوز له أصلا أن يشد الرحل إليه أو أن يتعمد دعاء الله عند القبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحقيقا لهذا الخبر بيقول: أنا لو كنت هناك كنت أريتكم قبره. كل هذه الأخبار نؤمن بها ونصدق بها، ولا يحل لأحد أن ينكرها بعد أن ثبتت، ولا يخوض فيها الإنسان إلا بأن ينتفع منها. أكمل. باب الصلاة على الشهيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. باب الصلاة على الشهيد. لما ذكر البخاري الصلاة على الميت، تمام، أراد أن يتكلم عن الشهيد، هل الشهيد يصلى عليه؟ والمراد بالشهيد هنا من قتل في معركة مع الكفار، فيخرج من قتل في قتال أهل البغي، يعني طائفة بغت من المسلمين وأنت تقاتل هذه الباغية، الطائفة الباغية، أو مثلا من يخرج منها كذلك من جرح في معركة ثم عاش ثم مات بعد ذلك، أو من سمي شهيدا من اللي هو المبطون والغريق ونحو ذلك، فهؤلاء يسمون شهداء لكنهم إيه يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، يعني عن جابر وعن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أخذا يعني طلبا وفقها في القرآن ونحو ذلك، وهذا فيه فضل تعلم القرآن حيا وميتا، يعني أنت حي وأنت ميت. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، يعني يلقى ربه في الدماء التي سالت منه في سبيل الله، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا هو الشاهد، أنهم لم يغسلوا، فالشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال بعض أهل العلم يصلى على شهيد المعركة، وطبعا يعني يستدل بالحديث الذي بعده، أنا سأقرأ الحديث بعده لأن الحديثين متصلان. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أحد، على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يعني في قرب أجله، خرج يوما فصلى على أحد صلاته على الميت. اختلف في الصلاة، هل هي دعاء أو هي صلاة جنازة تامة؟ العلم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو صلى على شهيد المعركة، واختلف في ذلك. الأصل أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، هذا هو الذي يعني ثبت عن كثير من أهل العلم، وخالف فيه بعض الفقهاء فقالوا بل يصلى عليهم. فالبخاري طبعا ذكر الحديثين يذكر ما جاء في الباب. قال: إني فرط لكم، يعني سابق لكم إلى الجنة يعني أو إلى الحوض، وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوض الآن. هذا فيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى على الصحابة من الشرك، ولكن قال: ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا. طبعا كلمة والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي هذا خاص بالصحابة، ولكن من بعد الصحابة حصل فيهم كثير من مظاهر الشرك. طيب، هذا فيه مشروعية، يعني هذه الأحاديث عموما فيها أن الشهيد لا يصلى عليه، والحديث الآخر فيه أن النبي صلى عليهم. هل هذه الصلاة دعاء منه لقرب أجله، أو كأنه مودع لهم، أو هي يعني فعلا صلاة جنازة، أو أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه خلاف. باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد من الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبئ. فقال له ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها بن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فسار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ عندنا أثر ذكره البخاري عن الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة، إبراهيم اللي هو النخعي، وقتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي، قال: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. يعني لو الولد من أهل الكتاب، يعني أبوه كافر وأمه كافرة، إذا أسلم أحد الأبوين فالولد يكون تابعا له. يعني هو يريد أن يتكلم هنا البخاري عن صحة إسلام الصبي، أن الصبي إذا أسلم فإنه يكون مسلما، يعني يصلى عليه، وحتى لو كان أبوه مشركا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال: وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ابن صياد أو ابن صائد، وكان يهوديا. ابن صائد كان أبواه يهوديين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، فهذا وجه الإيه؟ وجه الشاهد. قال عن عبد الله بن عمر قال: انطلق عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط، يعني الرهط ما دون العشرة جماعة من الصحابة، قبل ابن صياد. ابن صياد هذا من أبناء اليهود، كان يعيش في المدينة، واختلف واشتبه في أمره هل هو المسيح الدجال أم لا. والمسيح الدجال طبعا فتنته عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قام في الناس فحمد الله فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال وقال: إني أنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه الدجال، وذكر الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنته، وفتنته من أعظم الفتن. وخبر ابن صياد هذا كبير، وفيه يعني تفاصيل كثيرة، وذكر الإمام مسلم أحاديث ابن صياد لمن يريد أن يتوسع فيها، ذكرها في باب ذكر ابن صياد، والتبويب طبعا غالبا يكون من النووي رحمه الله وليس من مسلم، يعني تقريبا من الحديث 2924 إلى ما بعده، يعني ذكر روايات كثيرة، لكن البخاري يعني لم يذكر كل هذه الروايات. وخلينا نقف فقط مع هذا الحديث، لأنه علاقته بالباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ابن صياد الإسلام. قال قبل ابن صياد: حتى وجدوه يلعب مع الصبيان، يعني كان صبيا صغيرا، عند أطم بني مغالة، عند أطم بني مغالة، الأطم اللي هو مبنى يشبه الحصن كده، وبني مغالة هذا بطن من بطون الأنصار، يعني قوم، تمام. وقد قارب ابن صياد الحلم، هذا هو الشاهد، إن هو قارب الحلم يعني لسه لم يبلغ، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. الأميون هو لقب أو صفة كان يصف بها اليهود العرب الذين لم ينزل عليهم كتاب، لما قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، وربنا سبحانه وتعالى قال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا، النبي الأمي، يعني هو النبي الذي خرج في الأميين الذين ليس معهم كتاب. واختلف في معنى الأمي بأنه الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا عندي بعيد في الاحتمال، والأقرب أن الأمي هو صفة لمن لم ينزل عليهم كتاب، اللي هم من العرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه لم يكن يقرأ أو يكتب، هذا بدلالات أخرى: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. المهم أن كلمة رسول الأميين يعني أنت رسول للعرب، لأن عددا من اليهود كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولكن للعرب وليس لليهود. ولاحظ هنا أن الولد هذا وهو صبي صغير كأن أهله علموه هذه الحجة، وكثير من أبناء الكفار يعلم هذه الحجج وهو صغير، يعلمونه الباطل ويلقنونه حجج هذا الباطل، في الوقت الذي كثير فيه من المسلمين لم يعلموا أبناءهم لا الحق ولا براهين الحق ولا يعلمونهم الباطل حتى يحذروه. فهذا فيه أنهم علموا أنهم أن أبو صياد، أبو صاف اللي هو ابن صياد، كان اسمه صاف، أبوه وأمه واضح إن هم علموه هذه الحجج وهذه الشبهات، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول ولكن فقط للعرب وليس لبني إسرائيل. قال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض ابن صياد، تركه يعني. وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. يعني ابن صياد هذا كان كاهنا، من هو صغير كان كاهنا، تنزل عليه الشياطين اللي هي بتسترق السمع وتخلط بقى الأخبار الصدق بالكذب. يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك، يعني مزجوا لك الحق بالباطل والصدق بالكذب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد، يعني ابن صياد يريد أن يخبر من نفسه بما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو الدخ، يعني الدخان. فقال، يعني هي الأول سورة الدخان يعني، فقال: اخسأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت مجرد كاهن يعني يحدثك الشياطين بالصدق وبالكذب. فعمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو، يعني لو كان هو المسيح الدجال الأكبر، فلن تسلط علي، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن المسيح هذا له فتنة ستحصل، فما قدره الله سبحانه وتعالى هو كائن، إن يكن هو فلن تسلط علي، وإن لم يكن هو، يعني إن لم يكن هذا الصبي المسيح الدجال، فلا خير لك في قتله، إنه صبي صغير ربما يسلم بعد ذلك، وأنت لماذا تقتله؟ وهكذا. طبعا وردت أحاديث، خلينا نذكر الحديث الآخر. قال ابن عمر: ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يقتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول إيه يتلطف، بحيث أن ابن صياد لا يعلم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم خبر ابن صياد ماذا يفعل. وهذا فيه جواز أن الوالد مثلا يتفقد ابنه أو يعني يتابعه، يتابع أخباره أو يسأل عنه، أو حتى يعني يراقبه حتى يعرف ماذا يفعل. هذا جائز عند الضرورة وليس من التجسس النهي عنه. وفيه كذلك أن العالم إذا ذهب إلى دجال ليكشفه أو يفضحه، فهذا من خير العمل الصالح، من أبواب الخير، كشف الدجالين والكذابين. قال وهو يختل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلطف أو يحاول أن يخدعه حتى يستمع، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قطيفة له فيها رمزة، وفي رواية زمزمة. زمزمة يعني صوت، ورمزة يعني إشارة. فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد يا صاف، يعني هو هذا هو اسم ابن صياد، يعني انتبه إن محمد وراءك عايز يشوفك أنت بتعمل إيه. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. طبعا أمه يعني ما تتوصاش، عرفت إن ابنها بيعمل حاجة غلط ومش عايزة حد يطلع عليها، يعني تعين ولدها على الباطل. المهم إن هذا الحديث فيه في عرض الإسلام على عرض الإسلام على الصبي وصحة إسلام الصبي. طبعا ورد في ابن صياد أخبار كثيرة، يعني ابن صياد هذا اشتبه في أمره كثيرا، هل هو الدجال الأكبر أو لا؟ والأقرب والله أعلم أن الاشتباه في أمره كان في بداية، يعني في بداية الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إن يخرج فيكم وأنا حجيجه، وإن يخرج فيكم فأنا حجيجه. وفي هذه الرواية كأنه شك من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجزم، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، فهذا فيه أن أمره كان مشتبها، هذا ابن صياد. لكن حصل خلاف بين الصحابة، هل ابن صياد هو الدجال الأكبر، يعني أنه سيخرج بعد ذلك، أم ليس هو؟ والأقرب والله أعلم، هي المسألة فيها خلاف وفيها إشكال، لكن لعل الأقرب أنه ليس هو. ووردت أحاديث في صحيح مسلم، منها مثلا حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة، يعني أشفق عليه واستحي منه، قال هذا قال لي ابن صياد هذا عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت، يعني اللي هو ابن دجال، اللي هو الدجال الأكبر، المسيح الدجال يهودي، لكن أنا أسلمت تمام، فلست أنا يعني. قال ولا يولد له وقد ولد لي، وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت تمام. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله، يعني أن يصدقه. فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذلك الرجل؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهت. المهم إن وردت آثار كثيرة ينفي فيها ابن صياد أنه هو المسيح الدجال. وجاءت أحاديث أخرى اللي هو حديث الجساسة، حديث طويل أخرجه مسلم ولم يرضى أن يخرجه البخاري وكأنه يطعن فيه، يبين أن المسيح الدجال يعني غير ابن صياد تماما، وأنه في جزيرة أو في نحو ذلك، خبر طويل يعني استنكره بعض أهل العلم وردوه وضعفوه في صحيح مسلم. والمهم أن تصحيح هذا الحديث محل اجتهاد. فخلاصة ما نريده من هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ابن صياد، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم، هذا فيه أن جواز يعني أن يخدمك غير المسلم إذا أمنت فتنته. وكثير من الناس يعني كان عنده خادمة، وهو أصلا في الأصل يعني استخدام أو استخدام خادمة هذا من أبواب الفتن الكبيرة جدا ويخشى منها، يعني إلا في ظروف ضيقة جدا، مع التزام آداب الإسلام، لكن حينما تكون مع ذلك كافرة فهذا خطر كبير جدا على الأبناء. المهم إن هذا فيه مشروعية استخدام، يعني جواز أن يكون الخادم غير مسلم. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد المريض وعاد الصبي وهو غير مسلم، وأنه يعني كان رحيما به ودعاه إلى الإسلام، وفيه صحة إسلام الصبي. وكثير وفيه أن كثيرا من الناس يقبل الإسلام إذا عرض عليه، وإذا يعني تعامل معه الداعي برفق ورحمة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عاده أولا واقترب منه وأشفق عليه، ثم عرض عليه الإسلام. وفيه أن أباه كان عالما بالإسلام وبصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم. واضح أن أباه لم يسلم، وإنما يعني أذن لولده أن يسلم، والولد أصلا كان يريد أن يسلم، لكن كأنه نظر إلى أباه إلى أبيه حياء أو نحو ذلك. في قول الله تبارك وتعالى عن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فيه بيان أن كثيرا من الكفار إنما هو كافر لأنه لا يعرف الإسلام، ولو عرض عليه الإسلام ورأى من المسلمين قوة وعزة وأخلاق وتقوى ونحو ذلك، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي وأحسنوا عرض الإسلام عليه وبيانوا حججه، فإن ذلك من الأسباب التي تشرح صدره الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، حديث أبي هريرة، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا الحديث ورد فيه، هو حديث مولود على الفطرة، أسند يعني البخاري قبله أسند عن ابن شهاب قال: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يعني لو كان ابن زنا مثلا أو غير ذلك فإنه يصلى عليه لأنه ولد على فطرة الإسلام. قال: يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة حتى لو كان أبوه وحده مسلما، وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهل صارخا صلي عليه. الحديث ذكره البخاري ثم ذكر حديث الفطرة، هذا هو وجه الشاهد. فذكر هنا حديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهود الفطرة، لا فطرة الإسلام، لأنه قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الوالدان يجعلان الولد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني تامة، كما أن البهيمة تنتج تامة ثم يحصل فيها النقص، قطع الأذن أو نحو ذلك من أصحابها أو من الناس، فكذلك الولد يولد تاما بالإسلام على فطرة الإسلام، والفطرة هذه كأنها استعداد للهدى والتقوى والإسلام، وهي علم وعمل، يحتاج فقط الوالد أن يتممها وأن يكملها وأن يثبتها وأن ينميها وأن يعين ولده عليها. قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء اللي هي مقطوعة الأذن، يعني هذا تشبيه للإيه؟ تشبيه جميل إن الولد يولد على فطرة الإسلام. ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر في تعليقي على هذا الحديث فائدة جميلة جدا، بصراحة فائدة جميلة لم أنتبه إليها قبل ذلك، إن هو قال إن أنا سأذكر بالمعنى لأن أنا حاولت أن أضيف لها أفكارا لأن الفكرة جميلة جدا، فأنا ما أذكره الآن هو تصرف مني لكن الفكرة أخذتها منه. قال إن معنى إن الولد فطر على الإسلام هذا معنى أنك إذا ربيته على الإسلام علما وعملا سيكون ذلك سهلا عليه موافقا لما فطر عليه، ليس صعبا كما يدعيه كثير من الناس، بل الصعب هو أن تخالف فطرته في العلم والعمل. يعني مثلا إنك أنت تهود، لو أن شخصا يهود ولده أو يمجسه أو ينصره أو يعلمه الإلحاد أو الفسق أو الفجور هو الذي يجد كلفة، أما من يعلم ولده الإيمان بالله ورسلي وملائكتي وكتبي ورسلي والأخلاق والحياء والأدب وطيب الكلام والصدق وعزة النفس، كل هذا موافق للفطرة. هذا يدل على أنك معان من الله في إصلاح ولدك، أن ولدك مهيأ لذلك. طب ده بقى فيه دلالة أخرى بقى، ما هي؟ الدلالة أنك تبدأ مع ولدك مبكرا. لماذا؟ حتى لا تفسد فطرته، لأنه ممكن أنت تتركه مدة كبيرة فتجد صعوبة في أن يعود إلى فطرته. فهذه الفائدة مهمة جدا في رأيي، أن الولد مستعد لتعلم الإسلام لأنه ولد على الفطرة. ونسأل الله تبارك وتعالى الهدى، ونسأل الله أن نكون سببا في بقاء فطرة أبنائنا نقية صالحة، وأن نزيدها وأن ننميها. طبعا الشاهد من هذا اللي هو إن الولد يعني إذا إن هو الولد إذا توفي فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخر ذلك. طبعا إذا استهل صارخا، يعني ولد حيا ثم مات بعد ذلك. أما إذا كان سقطا هذا له أحكام أخرى. أكمل. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه فيعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي الآية. نعم. باب إذا قال المشرك عند الموت، إنسان كافر عند الموت، كلمة عند الموت فيها دلالتان، إما أن يبقى فيه حياة يعني لم يعاين الموت، لم تحضره الوفاة بمعنى أنه لم يعاين الملائكة أو نحو ذلك، فهذا تقبل توبته. الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. تمام. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوبون من قريب يعني إيه؟ قبل الموت، قبل أن يعاين. فكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، وليس معنى كلمة يتوبون من قريب يعني فور حدوث الذنب أو الكفر، لا، هذا معناه أنه يتوب قبل الموت، وكلما قدم ذلك يكون أولى لأنه لا يدري متى يموت. قال الله تبارك وتعالى: وليست التوبة، يعني التوبة المقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فيبقى عندنا حالان هنا، حال يقبل فيها الإيمان، لم يعاين ملائكة العذاب أو نحو ذلك، فهذا يقبل منه توبته. لكن الحال الأخرى مثل حال فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل، إلى آخرها. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فالإيمان له وقت ينفع فيه. فواضح طبعا إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، يعني إذا قال ذلك يعني في الوقت الذي تقبل منه التوبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني قرب أجله، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الموت، فوجده عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية. يعني طبعا دول كانوا من أكابر، يعني من أكابر المجرمين في ذلك الوقت. وقلت في ذلك الوقت لأن بعد ذلك عبد الله بن أبي أمية أسلم، وهذا من الأمور سبحان الله التي في معنى إنك لا تهدي من أحببت، ستعرفون لماذا. المهم إن هؤلاء أرادوا أن يموت أبو طالب على الكفر. شوف صحبة السوء، يعني صحبة السوء يعني هم شياطين الإنس، لا يريدون فقط أن يكونوا على الباطل، وإنما يريد أن يكون الناس على الباطل. وإذا أراد شخص من أهل الباطل أن يذهب إلى أهل الحق فإنهم يصدونه وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي عم، قل لا إله إلا الله، هذا خير ما تقدمه لأي أحد تحبه، الوالد، الوالدة، الابن، الأخ، الصاحب، المعلم، أي إنسان تحبه فلا بد أن تعينه على دينه الإسلام، العمل الصالح، ترك السيئات، التشجيع على الخير، هذه أصدق علامة لحبك لمن تحب. قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله تنفعك. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه حجة باطلة، هي اللي هي أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. يعني كثير من هؤلاء بقي على كفره لأنه يريد أن يبقى على ملة آبائه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. يعني الراوي لم يرضى أن يقول أنا على ملة كذا، فمات على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرحمه كما فعل نوح عليه السلام بابنه، والله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني ما لم أنهى عن الاستغفار عنك. والله سبحانه وتعالى أنزل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. في هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، لكني أختصرها. الفائدة الأولى: حرصك على من تحب، حرصك على دين من تحب، ولو جمعت له كل الدنيا بما فيها ولم تعتني بدينه فأنت غش له وإن لم تشعر بذلك. واحد يودي أمه رحلة الباريس، هو عايش في أوروبا، يودي أمه رحلة الباريس ويفسحها ويروقها، عمره ما فكر إنه يكلمها عن الصلاة ولا حتى يوديها تعمل عمرة أو تحج. وهكذا واحد يجيب لأمه أفلام ومسلسلات، عايشة لوحدها مثلا في البيت، بيفرفشها ويسليها، وعمره ما فكر يشوفها بتصلي ولا لا. أمه بتموت، ما هنش عليه يفكر هي بتصلي ولا لا، بتقرأ قرآن ولا لا، بتذكر الله، لا، أمه تتفرج عادي على الحاجات والمنكرات، وتتفرج على الحاجات الموبقات وهو مش في دماغه عادي، وفاكر كده إن هو بيرضيها. لا، إنما برك بوالديك أن تسعى فيما ينفعهما في الدنيا والآخرة، مش إنك أنت ترضيهم وتعمل لهم الحاجات اللي بتبسطهم، لأنه ممكن يكونوا اللي بيبسطهم شيء محرم. وكذلك مع الأبناء، واحد ابنه بيقول له أنا مثلا عايز أشوف الحاجة الفلانية وهي حرام، فيقول لك انا ما زعلش الواد. لا، ما تزعلوش الواد ازاي يعني؟ يعني لو ابنك قال لك انا عايز العب بالنار هتديله يلعب بالنار؟ لا. فدي فكره اساسيه في الحديث. ايضا في الحديث صحبه الخير وصحبه السوء. وفي الحديث وهو من اعظم المعاني: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. عبد الله بن ابي اميه ابن المغيره المخزومي، هذا الذي حرض ابا طالب على ان يموت على الكفر، هو نفسه أسلم عام الفتح. فسبحان الله، سبحان الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. فنسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا ولكل من نحب. هذا فيه طبعا النهي عن الاستغفار للمشركين حتى لو كانوا أولي قربة، وفيه طبعا الحرص على دعوة من تحب من الكفار، وتشجيع المؤمنين على العمل الصالح، وغير ذلك من الفوائد. أكمل. باب أوعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية. نعم، طبعا في الحديث السابق عشان نفهم الترجمة: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، يعني هل تنفعه أم لا؟ لم يجزم البخاري لأن لها حالتين: حالة أن يقولها قبل أن يعاين العذاب فهذه تنفعه، والحالة الثانية لا تنفعه، اللي هي إذا عاين العذاب كما حصل لفرعون. وطبعا في الحديث السابق نسيت أن أنبه على فائدة مهمة للوالدين الكريمين: استعن في إصلاح ولدك بالدعاء، لأنك مهما أتيت بالأسباب فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يملك الهداية. ليس معنى ذلك أنك أنت تترك ولدك وتقول الله هو الهادي كما يفعل كثير من الناس، لا، وإنما معنى ذلك أن تأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى. باب موعظة المحدث، الموعظة اللي هو التذكير أو القصة، يعني أحيانا يسمى هذا الذي يفعل هذا الواعظ أو القاص أو المذكر أو المحدث. ويجب أن تعظ الناس بالوحي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الوعاظ أو الخطباء يكون همه فقط التأثير، لا يفكر في صحة يعني معنى الآية التي يتكلم بها، ولا أن يراجع تفسيرها، ولا يفكر في صحة الحديث، ولا معنى الحديث، ولا أي شيء، وإنما يقول أي كلام يريد أن يؤثر فقط في المستمع. وهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يجمع بين صحة المعنى وصحة اللفظ. تمام؟ باب موعظة المحدث عند القبر وقعودي، ينفع نقول موعظتي أو موعظته وقعوده، وقعود أصحابه حوله، أن هذا جائز مشروع في الأصل. وبعض أهل العلم يعني يقول لا يصح أن تتخذ سنة، وإنما تفعل عند الحاجة، يعني عندما يعني تجد الحاجة إليها، وتكون مختصرة، وتكون بعلم، وتكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث هذا عظيم جدا، يعني أنا جعلته من أهم أحاديث الفلاح، لما جمعت أحاديث النجاح والفلاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام فيها عن الأسباب من العبد، وعن قدر الله تبارك وتعالى، إيمان العبد بحكمة الله وعلمه وقدره وكتابته للمقادير وخلقه ومشيئته وقدرته، والإيمان بأن للعبد قدرة واستطاعة ومشيئة. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، الغرقد هو نوع من الشجر، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة يعني عصاية لطيفة كده صغيرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرتي، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. يعني الله سبحانه وتعالى علم وكتب مكان كل واحد منا من الجنة أو النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال: وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، الله سبحانه وتعالى كتب ذلك وقضاه. فقال رجل، لاحظ، قال رجل، دايما تأتي مبهمة، لأن كبار الصحابة لم يكونوا يسألون مثل هذه الأسئلة. يعني كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني يندر جدا أن يصدر من واحد من هؤلاء الكبار العلماء مثل هذه الأسئلة، لأنه هو واضح أن هذا الرجل السائل كأنه يرى أن هذا يخالف العمل. قال: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هل فهم أحد من الصحابة قط من كبار الصحابة هذا المعنى، أن الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى معناه أن نتكل على الكتاب وندع العمل؟ لم يفهم أحد منهم، بل هذا هو الذي يعينك على العمل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يهديك بإيمانك، ويهديك بإرادتك للخير، ويهديك بسعيك، فالعمل سبب في توفيق الله تبارك وتعالى. قال: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل إلى عمل أهل السعادة حتما، يعني سيحصل له ذلك دون يعني إرادة منه ودون عمل. وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: أما أهل السعادة فييسرون، لا، في رواية تانية أتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا كل ميسر لما خلق له. والله كلمة تامة، مثل احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أنا عندي هذا الحديث في خلاصة النجاح في هذه الدنيا في أي باب تطلبه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، لا تقصر فيما تستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن من أخذ بأسباب أهل السعادة وعمل بها وسعى، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. وأنا ذكرت ذلك كثيرا، أن منك المبادرة والعمل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أوفوا بعهد أوف بعهدكم، والعكس، ويضل الله الظالمين، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إلى آخر الآيات والأحاديث الحافة على العمل. طيب، وجه الشاهد طبعا معروف، أنه يجوز أو يشرع أن تذكر الناس عند الحاجة عند القبر. تفضل. باب ما جاء في قاتل النفس. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل بنفسه ومن قتل نفسه بحديدة فعذب بها في نار جهنم. نعم، باب ما جاء في قاتل النفس، يعني هل يصلى عليه؟ قاتل النفس إما يعني واحد قتل نفسه أو قتل غيره، ولكن الأحاديث التي ذكرها هي جاءت في من قتل نفسه. وقتل النفس من أكبر الكبائر، قتل النفس بل تمني الموت منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. حديث عظيم جدا، إن الإنسان في كل أحواله سواء كان مقصرا أو مذنبا أو في أي حال لا يتمنى الموت، فلو كان هو محسن لعله يزداد إحسانا، وإذا كان مسيئا لعله يستعتب يتوب ويرجع إلى الله. المهم إن هو عقد هذا الباب، هل يصلى عليه أم لا؟ والقاضي عياض رحمه الله نقل عنه النووي إن هو قال: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود، يعني لو ضرب الحد، يعني جلد مثلا او مرجوم بسبب الزنا نعوذ بالله، او قاتل نفسه او ولد زنا، ان هو يصلى عليه. وعن مالك قال: يجتنب الامام الصلاه عليه. يعني الامام مالك بايه؟ بيرى ان هو تجتنب الصلاه على هؤلاء. وكلمه محدود يعني مقتول في ايه؟ في حد. ففي عندنا حديث آخر اللي هو حديث جابر بن سامرة عند الإمام مسلم: أتي برجل قتل نفسه بمشاقص، يعني بسهام، فلم يصلي عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، فأخذ منه بعض أهل العلم إن هو لا يصلى عليه أصلا، أو إن هو لا يصلي عليه أهل الفضل. لكن أحب أن أنبه هنا أن قتل النفس بمجرده هو من أكبر الكبائر، نعم، لكنه ليس كفرا إلا إذا كان يأس من رحمة الله أو يعني معه سبب آخر، أما مجرد قتل النفس فهو من أعظم الكبائر. وكثير من الناس في هذه الأيام يصدر منه اللي هو الانتحار، يعني قتل النفس والانتحار يصدر منه هذا لضعف إيمانه أو لعدم إيمانه، لا يؤمن بالله ولا بقدره، إما لمصيبة نزلت به أو نزلت بحبيب له، واحد مثلا قتل أخوه في أمر، أو مثلا حصل له مشكلة. وكثيرا ما يكون سبب هذا أنه لم يفهم الحياة. الله سبحانه وتعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالقدر من أعظم الأمور التي تصرفك عن هذه الوساوس وهذه الأعمال. لكن كثيرا من الملحدين يروج لهذه الفكرة أن من قتل استراح من هذه الدنيا وخرج من الدنيا بأعجوبة، يظن أن الخروج من مصائب الدنيا سيكون إلى يعني نعيم آخر، ولا يدري أن هذا بداية مصائب جديدة يعني لن يستطيع أن ينفك عنها. فلذلك لابد أن تعلم. أنت ممكن تقول إيه؟ يعني هذه الأمور بعيدة جدا عن أبنائي وعن أحبابي. لا، ليست بعيدة، والله الإنسان يضعف في ثانية. والبخاري خرج حديثا اللي هو باب لا يقال فلان شهيد، سيأتي معنا في الجهاد إن شاء الله في كتاب الجهاد، إن رجلا كان مع الصحابة يقاتل في سب... يقاتل و... ويجاهد، وبعد ذلك لما جرح جرحا يعني شديدا استعجل الموت، فحمل نفسه على سهمه فقتل، فقتل نفسه. فيبقى أنت لا تظنن أن هذه الأمور بعيدة. سيدنا إبراهيم كان يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، علم ولدك الإيمان بالله وبأسماء الله وبأفعال الله، وعلمه حال المؤمن عند الابتلاء وحكمة الله في الابتلاء والتوكل على الله، وعلمه كذلك الصبر والاحتساب، احتساب الأجر عند الله والاستعانة بالله، وذكره بالدار الآخرة. لكن تتصور شخصا ليس مؤمنا بالله ولا بقدره ولا بأسمائه وأفعاله ولا بالدار الآخرة، كيف يصبر على المصيبة؟ يعني أنا واحد صاحبي حكى لي إن زميله حصل له مشكلة، وجدوه شنق نفسه في في في في في يسكن في دولة أوروبية. يعني هذا موجود، انت ما تظنش ان هذه الامور قليله، لا موجوده. وحتى منهم كثير من الناس هو يعتبر قتل نفسه في الحياه، يعني هو حي نعم لكن قاتل نفسه، عايش كده يسلم نفسه للمخدرات وللفواحش والمنكرات، ما هو ده نوع من قتل النفس، ان هو لا يحيا بنفسه حياه كريمه. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. المهم ان البخاري عقد هذا الباب لينبه على هذا، هل يصلى على قاتل نفسه ام لا. ذكر هذا الحديث: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. لما واحد يقول أنا يهودي، أو إنه عن نفسي يعني أنه يهودي أو نصراني إذا لم يكن كذا أو إذا لم يفعل كذا، فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. يعني هذا الجزاء من جنس العمل. في رواية عند الترمذي خالدا مخلدا أبدا فيها، وهذه الرواية متكلم فيها في لفظ خالدا مخلدا، وحتى لو ثبتت فليس معناها أن من قتل نفسه ستحرم عليه الجنة، يعني أنه يصير كافرا، لأن احنا عندنا تحريم الجنة صنفان، تحريم مؤبد يعني لا يدخلها، أو تحريم مؤقت أنه سيدخلها بعد ذلك، ولكن طبعا نفسه مجرد دخول النار هو يعني عذاب عظيم. فيبقى خلاصة الكلام هنا أن قاتل نفسه لا يكفر بذلك وإن كان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، ويجب أن يعمل على صد يعني وقاية الناس من هذا الأمر بالكلام عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر والدار الآخرة والاحتساب عند الله وغير ذلك. الحديث الثاني حديث جندب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسي، يعني استعجل، يعني لم يصبر حتى أقبض روحه، فاستعجل وقت وقتل نفسه، حرمت عليه الجنة. ذكرنا أن يعني قول أهل العلم في هذا أن مجرد قتل النفس أنه لا يكفر به وإن كان من أكبر الكبائر. ليس معنى أن احنا بنقول هذا التهوين من الأمر، كما نقول مثلا الزنا أو السرقة أو عقوق الوالدين ليس كفرا بمجرده، ليس معنى ذلك التهوين، ولكن نبين قدر المسألة في الإيه؟ في الشريعة. طيب أظن كده احنا وصلنا لإيه؟ نعم. الحديث الثالث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها، في رواية يطعنها، يطعنها في النار. طيب هذا فيه أن هو عوقب بنفس إيه؟ بنفس ما قتل به نفسه. تفضل أكمل. باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. طبعا خلينا انبه على حاجه قبل ان ندخل في هذا الحديث، مهمه جدا، ان كثيرا من الملحدين او ياتي في الافلام مثلا ان واحد قتل نفسه سواء اغرق يعني بالسم او رمى نفسه من شاهق او اغرق نفسه مثلا رمى نفسه في البحر تضحيه مثلا او نحو ذلك، فيحطون يضعون عليه القاب ان هذا قوي بطل تخلص من الحياه. هذا يروج في كثير من المقالات والافلام والمنشورات، يروج مثل هذا إن هؤلاء الملحدين لن تجني منهم خيرا قط. وقريبا كانت في واحدة تحولت من أنثى لرجل، وبعدين قتلت نفسها، شنقت نفسها وكتبت ورقة وإن هي مش عارف تخلصت من العذاب، وهذا ما يوهمونه به، وهذا جزاء من أعرض عن الهدى في كتاب الله وأخذ الهدى عن العميان الجهلة الضلال، نعوذ بالله من ذلك. وكل من عمل على إحياء الأنفس فله أجر عند الله عظيم. أحيي من حولك بالإيمان والعمل الصالح، وكلفهم بالأعمال النافعة، وشجعهم وكن معهم عونا على هذا الطريق. باب ثناء الناس على الميت. الثناء هو الذكر الحسن أو السيء، لذلك قال في الحديث: أثنوا عليها شرا، أو أثنيتم عليها شرا، وهو مشروع. يعني البخاري يريد أن يقول إن هذا مشروع، إنك تقول مثلا فلان كان رجلا طيبا، كان رجلا صالحا، كان يفعل كذا وفعل كذا، هذا ليس من الندب المحرم. طبعا كلمة وجبت يعني وجبت له الجنة، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لأحد بمجرد ثناء الناس أن يقول وجبت، وإنما هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله. طيب أظن إن هذا هو المراد من الحديث. طيب نذكر الحديث الذي بعده عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. طبعا كل هذه مجرد دلائل أو علامات أو بشريات، إنسان مثلا رأى رؤية له أو كان يعلم من حاله الخير يرجو له الخير، لكن لا يقطع بأنه في الجنة ولا ينتفع بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى، فهذه مجرد علامات. هذا في مشروعية الثناء على الميت، وفيه أن هذا شهادة ستحاسب عليها، فيه كذلك أنه من بشرى الميت، من البشريات للميت. أكمل باب ما جاء في عذاب القبر. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: أتدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. البخاري رحمه الله بعدما ذكر ما يثبت فتنة القبر اللي هي السؤال، ذكر هنا ما جاء في عذاب القبر ونعيمه، وسبق كذلك شيء من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا. قال: باب ما جاء في عذاب القبر. عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، يعني أتاه ملكان، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني وفق للجواب عن هذا السؤال وفي هذه الفتنة، قال: فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني أن ثباتك في هذا الموضع هو من الله تبارك وتعالى. ليجب أن تعلم هذا، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبتك على الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وعلم ولدك هذا، واعلم أنت هذا مع ولدك، إن أنت مهما سعيت في ذلك فأنت يعني أنت لا تملك الهداية. يبقى أنت تعلم أن ثباتك على الإيمان والإسلام والعمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة ليس لأنك ذكي أو ماهر أو بتجتهد، هذه من الأسباب بلا شك، لكن الله سبحانه وتعالى له الفضل والمنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. طيب، في الحديث الآخر عن ابن عمر قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطلعه الله، على أهل القليب اللي هو قليب بدر، الكفار اللي هم المشركون الذين قتلوا في بدر وهم يعذبون، فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، يعني هم يسمعون، هم أسمع لكلامي هذا. وهذا فيه أن الميت يسمع، قال: ولكن لا يجيبون، يعني إن هم هذا فيه إثبات عذاب الإيه القبر، وفيه كذلك نعيم القبر. عن عائشة، عائشة بقى كأنها ترد على هذا الحديث الذي بلغها، فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق. فعائشة رضي الله عنها تنفي لفظ السماع، وتستدل بأن الله قال: إنك لا تسمع الموتى. والصواب أن لفظ السماع ثبت، وعائشة رضي الله عنها نفت يعني ما لا تعلمه، وظنت أن ذلك يخالف ما في كتاب الله، وهذا يدل على أنه كان مستقرا عندها أن الأحاديث لا يمكن أن تخالف كتاب الله، ولكن هذا اللفظ ثبت وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الموتى سمعوا منه ذلك، ولا يعارض إنك لا تسمع الموتى. وعموما كلمة إنك لا تسمع الموتى هي يراد بها أنك لا تسمع الكافر، وهل يستدل بها على أن الميت لا يسمع كل شيء؟ هذا محل خلاف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبعد ذلك قال: إنما تسمع من يؤمن بآياتنا. فالكلام هنا عن الكافر والمؤمن. المهم إن في سماع الموتى خلاف، لكن على الأقل هذه الأحاديث تثبت أصل السماع، أن الميت قد يسمع يعني ما يقال له، قد يسمع، لكن أكثر من ذلك ليس عندي قطع فيه، فالأخبار ثابتة في أصل سماع الميت، لكن هل يسمع كل شيء؟ الله أعلم. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر، يعني الامتحان والسؤال، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. هذا فيه إثبات الفتنة، وفيه كذلك إثبات الإيه العذاب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين، نعوذ بالله من عذاب القبر. أبو التعوذ من عذاب القبر. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. البخاري بعدما ذكر أصل هذا الباب إثبات فتنة القبر والعذاب والنعيم، ذكر حال المؤمن تجاه هذه الأخبار. يعني هل هي أخبار مجردة فقط؟ لا، حالك أنك يجب أن تعمل للأسباب التي تثبت بها عند السؤال، ومنها دعاء الله تبارك وتعالى، وكذلك الأسباب التي تنعم بها في قبرك، والأسباب التي تتقي بها العذاب، ومن أعظم ذلك التعوذ، أن تتعوذ بالله من عذاب القبر. فذكر تبع التعوذ اللجوء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، يعني سقطت، يعني وجبت من قول الله وجبت جنوبها، يعني سقطت، يعني بدأت الشمس في الإيه، في الغروب. فسمع صوتا، هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت اليهود وهم يعذبون، وهذا ليس خاصا باليهود، وإنما كل مشرك يعذب في قبره، بل حتى بعض المؤمنين يعذبون في قبورهم، نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. سبق معنا هذا الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قبل التسليم، يعني بعد التشهد وقبل التسليم. وهذا فيه أن الدعاء فيه الاستغفار، وفيه سؤال الله من فضله، وفيه الاستعانة والاستغاثة، الاستغاثة والاستعاذة اللي هو اللجوء إلى الله، وفيه كذلك خوف العبد على نفسه من الشرك والكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من عذاب القبر، ونحن أولى بذلك. تفضل. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعم، نسأل الله من فضله، لأن الحديث لا يحتاج شرحا. أكمل. في أولاد المسلمين. عن البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. ما قيل في أولاد المسلمين يعني أن أولاد اللي هو قبل البلوغ، يعني اللي هم لم يبلغوا، إذا بلغ فهو رجل. لما يتكلم عن أولاد المسلمين يعني أبوه مسلم وأمه مسلمة، أو أبوه فقط مسلم، يعني على إيه؟ على خلاف هل أمه كذلك لو كانت مسلمة ينسب إليها. المهم إنه يريد أن يقول إن أولاد المسلمين في الجنة، واستدل بذلك بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا، يعني أنهم في الجنة، بل هم يشفعون لآبائهم. وطبعا هذا فيه أن الطفل الذي مات رضيعا يعني إيه، يرضع في الإيه، في الجنة، أو هذا خاص بإبراهيم، الله أعلم. ليس عندنا يعني ليس عندي خبر يدل على أن هذا عام في كل الذين توفوا وهم في الرضاعة. أكمل. باب ما قيل في أولاد المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. في هذا الحديث ما قيل في أولاد المشركين، يعني حكمهم في الدنيا وفي الآخرة. هما في الدنيا إذا مات واحد لأبوين مشركين، فهل يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين؟ يعني هل لا، هم تبع لآبائهم في هذه الأحكام، يعني لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. لكن في الآخرة ما حكمهم في الآخرة؟ طب حكمهم في الآخرة لماذا كان مشكلا أو فيه خلاف؟ لأنه ورد أحاديث أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، تمام؟ فهذا يدل على أنه إذا لم يبلغ فهو على فطرة الإسلام. طيب وردت آية مثلا في غلام، الغلام الذي قتله الخضر، وقال ابن عباس في حديث أنه طبع يوم طبع كافرا، وهو كان غلاما، على خلاف هل هو كان غلاما بمعنى أنه كان بالغا أو كان صغيرا، الله أعلم بذلك. عندنا كذلك هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. هل معناها أن الله يعلم ما الذي سيفعلونه إذا عاشوا، هل سيكونوا كفارا أو لا، أو معناها الله أعلم بما سيعملون حينما يمتحنون في الآخرة؟ على قول عدد من أهل العلم أن أبناء المشركين سيمتحنون في الآخرة، وبناء على هذا الامتحان يدخلون الجنة أو النار. أو عندنا آية أخرى في سورة نوح، اللي هو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهذه هي يعني جزء من الإيه، من الأمور التي تنفعك في هذا الباب، إن أنت تجمع أطراف الأدلة من الآيات والأحاديث والروايات وأقوال الصحابة لتنظر الحكم. فعندنا أقوال كثيرة جدا في أولاد المشركين، منها مثلا القول الأول، يعني أقواها قولان. القول الأول الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله سبحانه وتعالى يمتحنهم في الآخرة. والقول الثاني أنهم في الجنة، لأنهم على الإيه، على الفطرة ومرفوع عنهم القلم لأنهم ماتوا قبل البلوغ. في أقوال أخرى اللي هو التوقف في حكمهم، وفي قول آخر إن هم في النار مع يعني الوالد والوالدة، وهذا أضعف الأقوال يعني، وقيل إن هم تحت المشيئة. المهم إن احنا عندنا قولان، هم يعني الأقرب أن الله أعلم بما سيعملون حينما يمتحنون في الآخرة، أو أنهم ماتوا على الإسلام على اللي هي الفطرة يعني، لأنهم لم يبلغوا. والله أعلم، ليس عندي قطع في هذه المسألة، وقد بحثتها كثيرا ويعني قرأت فيها كثيرا وليس عندي قطع، الله أعلم بحال هؤلاء. طيب عندنا حديث آخر. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدغ به رأسه، فإذا ضربه تدهده، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في أعلى الشجر في الشجرة، وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل منها، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة وطوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشدق يشق فاه فكذاب يحدث بالكذبة أو بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزنا، والذي رأيته في النهر آكلوا الربا، والشيخ في أصل شجرة إبراهيم، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنك بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. نعم، هذا حديث عظيم شريف، ولكن أريد أن أعلق على مسألة أولاد المشركين. أن تعرف أن الأصل المحكم الثابت أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، والأصل الثاني لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، أن الله لا يؤاخذ أحدا إلا بعمله وبكسبه، وهذا فرع عن أنه تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، هذا هو الأصل. أما تفاصيل هذا فالله تبارك وتعالى أعلم بها. في هذا الحديث العظيم أنا أحب من الوالد الكريم أو من الواعظ أو المعلم أو المدرس أن يتخذ مثل هذه الأحاديث ويحسن التعامل معها. كيف؟ هذه الأحاديث فيها أخبار، هذه الأخبار فيها ذكر بعض الذنوب وذكر عقوبات هذه الذنوب، كيف تتناولها أنت كوالد مع ولدك؟ أن هذه الأخبار المراد منها الإخبار والتخويف والاعتبار، يعني المراد بها التعليم والتخويف والاعتبار، هذه الثلاثة، أن يتعلم ولدك أصناف الباطل كما يتعلم أصناف الحق. لماذا يتعلم أصناف الباطل والمنكر والشر؟ حتى يحذرها، وحتى يعرف عقوباتها، وحتى يعرف سيئات الأعمال. يبقى هذا مهم جدا، العلم والعلم والتخويف، أن يخاف، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، وهذا هو المراد، التقوى، الاعتبار، وأن يجتنب هذه الأمور، وأن يبتعد عما يجر إليها. طيب، لأن الإنسان بعلمه بالذنب يتقيه، وبعلمه بقدره وبعقوبته كذلك يجتنبه. قال: فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. معنى آخر جملة: ليقلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. وهذا من أعظم ما يجعل الإنسان يتثبت مما يخبر به. وكثير من الناس، طبعا تخيل قديما، ممكن واحد يكذب كذبة فتنتشر مثلا بين مجموعة من الناس، الآن ممكن يكذب الكذبة تنتشر في الآفاق، يشوفها مليار شخص وأكثر. يعني قديما كان في شاعر اسمه عمير بن جعيل، شاعر جاهلي، هجا قومه، شتم قومه، وانتشر ذلك، وبعدين ندم، خلاص، لكن خلاص صار على ألسنة الناس، فقال أبيات شعر جميلة، قال: ندمت على شتم العشيرة بعدما مضى، واستتبت للرواة مذاهبه، فأصبحت لا أستطيع دفعا لما مضى، كما لا يرد الدر في الضرع حالبه. هل أنت بعد ما تحلب الحليب من البقرة، من الضرع يعني، تستطيع أنك ترجعه تاني؟ لا، هو نفس الكلام، مش قادر يرجع عن الكلام اللي قاله لأنه انتشر. كم شخص يجلس ويكتب على الإنترنت خبرا لم يثق فيه، أو يكتب شيئا غير نافع؟ لو اتكلمنا عن هذا الأمر هيطول بنا الأمر. طيب، قال: فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. في رواية أخرى، هذه الرواية اللي هو يأخذ القرآن فيرفضه، أو فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذه مفسرة أكثر، إن ليس المراد فقط أنه ينام عن صلاة الليل، ولما المراد أنه يرفض العمل بالقرآن والاهتداء به. قال: والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، نعوذ بالله. والذي رأيته في النهر آكلوا الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله، فأولاد الناس. كلمة أولاد الناس، هذا هو الشاهد، أولاد الناس، أنه استشهد بها على ماذا؟ استشهد بها على أنهم حتى أولاد المشركين. وفي رواية عند البخاري لما جاءت في كتاب تعبير الرؤى، قالوا: وأولاد المشركين. فقال: وأولاد المشركين. هذا هو الشاهد، أن البخاري كأنه يرى، يرجح أن أولاد المشركين يموتون على الفطرة، لذلك ذكر هذا الحديث، والله أعلم، أنهم يعني على الإسلام ما لم يبلغوا. طبعا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وفيه رؤيا الأنبياء حق، وفيه كذلك عقوبة هذه الأعمال، وفيه أن المؤمن يجب أن يحذر من هذه الأمور، ويجب أن يأخذ الأسباب التي تبعده وتبعد أهله عنها. اللهم قنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكل من ابتلي بشيء من هذه الخصال فليعلم أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده. وكل إنسان يعرف أن أخاه أو صاحبه مبتلا بشيء من هذه الأمور فليقترب منه ولينصحه للوجه الله تبارك وتعالى. وخير ما تعين عليه أخاك هو أن تعينه على دينه، وأن تعينه على فتح باب التوبة له، وأن تذكره برحمة الله، وأن تذكره بعذاب القبر، وتذكره بعذاب الآخرة، وتذكره بأسباب الهداية، وتعينه عليها. أكمل، خلاص إحنا بقينا يعني حديث قليلة جدا، تفضل. باب موت الفتى. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. باب موت الفجأة، في الباب في موجود، يعني باب موت الفجاءة او البغتة، يعني ان هو نفس المعنى يعني. ومعنى موت الفجأة ان هو موت لم يتقدمه مرض، يعني واحد كده جالس مثلا بيصلي بيكتب نايم يموت، تمام، لم يتقدمه يعني علامات لقربه. فكأن السبب في ذلك والله أعلم، يعني لماذا وضع البخاري هذا الباب؟ لأن في حديث آخر مختلف في رفعه ووقفه، والأقرب أن البخاري يعني يرى ضعف رفعه، اللي هو موت الفجأة أخذة آسف أو أسف، أخذة أسف، يعني كأنه في ذم لموت الإيه الفجأة. فكأن البخاري هنا يريد أن يقول إن موت الفجأة لا يلزم أن يكون شرا، بل الاعتبار بما مات عليه هذا الشخص. والدليل أن هذه المرأة التي ماتت ابنها تقول وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهي ماتت على شيء من الخير. فيبقى موت الفجأة ليس علامة على شر أو خير بحد ذاته، ولكن الاعتبار بما مات عليه الشخص. والله تبارك وتعالى أعلم بمن اتقى. لكن الذي يهمنا هنا طبعا حديث موت الفجأة هذا، يعني أنا لم أحرره بنفسي، يعني لم أجمع طرقه، وإنما اعتمدت في الكلام عنه بناء على كلام ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري. لكن لعل البخاري فعلا يريد أن يبين أن موت الفجأة ليس دليلا لا على الخير ولا على الشر، وإنما الاعتبار بما مات عليه الشخص. تلاحظ في هذا الحديث فائدة جليلة جدا، أن البنت، هذه البنت الطيبة الكريمة، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفع أمها بعد الموت. هذا من أحسن ما يكون، من أعظم البر أن تتعلم ما الذي ينفع والديك بعد الموت، مع إن الصدقة في الأصل خير، لكنها تريد أن تعرف هل هذا سنة، هل هو مشروع، هل يصل ثوابها إلى أمها. بعض الناس العكس، يفعل كل شيء من البدع والأمور اللي ملهاش أي منفعة، وفي ذات الوقت لا يبحث عن الأمور التي تنفع أمه أو أباه بعد الموت. قالت إن أمي افتلتت، هذا هو وجه الشاهد، هي ماتت فجأة، يعني لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على ذلك، لم يقل كيف ماتت أمك فجأة، ولم يستنكر ذلك أو لم يكرهه، لا عادي. قالت وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني واضح إن هي كانت من سنتها الصدقة. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذا هو إيه أيضا الذي كنا نتكلم عنه، أنك أنت تبحث عما ينفع والديك. تذكر، اكتب هذا إذا كان يعني إذا كنت تريد أن تحسن إلى والديك ومات أحدهما تصدق عنه. الحديث الذي افتلتت يعني ماتت فجأة، طيب هذا فيه ثواب وصول الصدقة إلى الميت. تفضل. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبقاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. الأول خلينا نأخذ هذا الحديث، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. الله سبحانه وتعالى أكرم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة بإكرام الله تبارك وتعالى، لأن أبا بكر وعمر دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر، يعني يطلب العذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يعني استبطاء، يعني يريد أن يكون عند عائشة رضي الله عنها لأنه يحبها، وهذا من فضل أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان يومي، يعني يوم عائشة، قبضه الله بين سحري ونحري، وهذا فضل عظيم، ودفن، هذا هو الشاهد، ودفن في بيتي. الحديث الآخر، طبعا احنا عندنا الفائدة أن الأنبياء يدفنون في مكان وفاتهم، وهذا فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وفضل عائشة رضي الله عنها. في حديث بقى طويل آخر، اللي هو حديث وفاة عمر بن الخطاب. صراحة أنا كنت أريد أن أنا أقرأ هذا الحديث طويلا، لأن هو المختصر هنا اختصره جدا، وهذا الحديث يعني أنا أحب أن أقرأه كاملا. خليني أقرأ لكم هذا الحديث الجليل في وفاة عمر رضي الله عنه. الحديث طبعا بدأ من أول، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام. في رواية: لا تقل لها أمير المؤمنين، لا تقل لها أمير المؤمنين. ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. قالت: كنت أريده لنفسي، فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع أو المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، يعني استأذنها مرتين، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمع عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم أو القدم في الإسلام ما علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم. رضي الله عن عمر ابن الخطاب. باب ما ينهى عن سب الأموات. يعني كأنه سبق في الحديث اللي هو أثنيتم عليها شرا، فيريد هنا أن يقول إن بعض سب الأموات منهي عنه وبعضه جائز، لذلك سيذكر آخر حديث في كتاب الجنائز اللي هو باب الثناء بالشر، اللي هو باب ذكر شرار الموتى، باب ذكر شرار الموتى. فذكر حديث ابن عباس قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فقال: تبت يدا، يعني أنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب. فابن عباس هنا لعن أبا لهب، قال عليه لعنة الله. فكأنه البخاري يريد أن يقول باب ما ينهى من سب الأموات، يعني أن الأصل هو النهي عن سب الأموات فلا فائدة فيه، لأن الشرع ينهى عما لا فائدة فيه، فمجرد السب أو الشتم لا فائدة منه، لكن يجوز أنك أنت تذكر ما فيه من الشر. مثلا لو كان رجلا ضالا مضلا يؤلف كتبا فيها ضلال تذكر ذلك، كان رجلا ينشر الإلحاد والفسق تحكم عليه بما بقدر الإخبار، يعني المراد هنا مجرد الإخبار وليس إيه أن يكون أهمك اللعن أو السب. كذلك الكلام في الرواه جرحا وتعديلا، هذا مشروع أنك تقول مثلا فلان، بس هذا مشروع بعلم وأن يكون عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، إنك تقول فلان كذاب دجال وضاع كان يضع الأحاديث منكر الحديث متروك الحديث ضعيف، هذا جائز بشرط أن يكون بعلم وعند الحاجة وعلى قدر الحاجة وأن تقصد به وجه الله. فالبخاري رحمه الله ذكر هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني وصلوا إلى ما ما ما, ما قدموا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فكأن البخاري يعني يرى أن الحديث الأول اللي هو أثنيتم شرا هو كأنه بمعنى الشهادة والإخبار وليس المراد منه السب، والحديث الآخر ينهى فيه عن مطلق السب اللي هو يعني سب بدون سبب، لأن هذا لا منفعة فيه. أما من كان فاسقا كافرا يعني يصد عن سبيل الله أو نحو ذلك وأنت بينت للناس تخبر بحاله تحذرهم فهذا جائز. وبهذا نكون قد أنهينا بحمد الله تبارك وتعالى كتاب الجنائز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن ينفعنا بما نتعلم وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، ونسأله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة وأن نلقى الله تبارك وتعالى غير مفتونين وغير مبدلين، وأن يقبضنا على الإسلام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.